يا عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا آلام، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر إذا ويعرفه ويعرف الميت ويعرف الميت الزائر إذا أتاه إذا أتاه إذا أتاه أتاه أعطاه أتاه قدم عليه أتاه أعطاه أتاه أي قدم عليه أعد ويعرف الميت ويعرف الميت الزائر إذا أتاه أحسن وينعم في القبر والمؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من كلام من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم أحسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كنا انتقدنا ما يذكر الإمام البربهاري رحمه الله في مسألة أن أرواح المؤمنين في براهوت. نعم، أرواح المؤمنين، استغفر الله، أرواح الكفار في براهوت. وتكلمت هناك في الدرس قبل الماضي بنقد هذا الكلام. يأتيكم إن شاء الله بحث في المسألة مفصلا إن شاء الله قريبا لعل الأسبوع الجاي ونناقشه سويا. وقد كلفت بعض إخواني من إخوانكم ويأتي البحث ثم نناقشه فيه وفيما جمع فيه من الآثار حتى نصل إلى ما يتعلق في تحقيق هذه المسألة، مع أنني انتقدت الإمام البربهاري عندما ذكر هذا الأمر، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله مفصلا. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره إلى آخر ما ذكر. أمور الغيب مدارها على التسليم لله عز وجل فيما غاب عنا منها، وأمور الغيب تدرك معانيها وتغيب كيفياتها. عندما يذكر الله في كتابه فيها فاكهة ونخل ورمان، فإننا ندرك ما معنى الفاكهة والنخل والرمان، وإلا لو كانت المعاني لا تدرك فلا فائدة أصلا من المخاطبة بها أو من خطاب الله لعباده بها. فلما خاطبنا بذلك علمنا أن هناك فاكهة تؤكل، وأن أطعمتها وأن الطعم يختلف، فالفاكهة النخل طعم غير الرمان إلى غير ذلك. ولكننا عندما نقرأ قول الله عز وجل فيما يصف من طعام أهل الجنة وأتوا به متشابها، وقال كما بينت لك في سورة البقرة: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. إذن هم لا يعرفون كيفية هذه الفاكهة ولا يدركون كيفياتها كإدراكهم لفاكهة الدنيا. إذن أمور الغيب لها بابان، باب مدرك وباب غير مدرك. فالباب المدرك من أمور الغيب إدراك المعاني، فعندما يخبرنا الله بأنه استوى على العرش فإن الاستواء معلوم في لغة العرب، وإلا كيف يخاطبنا الله بكلام لا نفهم معناه؟ ولهذا قال السلف الاستواء معلوم، معلوم معناه وهو العلو، ولكن الغائب من الاستواء الكيفية، كيف على، كيف على فوق العرش، هذا نكله إلى الله. إذن فباب الغيب على ضربين، باب معقول وباب مجهول بالنسبة لنا. فالمعقول المعنى، وإلا فإن هذا يلزم منه عندما يقال أننا لا ندرك معانيها، يلزم منه أن الله خاطب العباد بما لا يعقلون. ثم الباب المجهول بالنسبة لنا الكيفيات والغيبيات، تارة يجهل الإنسان، تارة يجهل الإنسان منها ما يتعلق بصفات الباري، وتارة يجهل الإنسان منها ما يتعلق بصفات المخلوق. فالملائكة مثلا والجن مخلوقون، ولكن لا ندري كيفية حالهم، وإن كنا ندرك في العموم أن الملائكة مخلوقة من نور وأن الجن خلقوا من النار، لكن كيفية الوصف بالنسبة لهم لا ندركه. إنه يراكم الجن هو وقبيله من حيث لا ترونه. كذلك ما يتعلق بالإنسان نفسه، لا يدرك الإنسان أمر نفسه فيما غيبه الله عنه. ومن ذلك كما أضرب وأقول عبارة تجري على لساني، من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن صفات وكيفية ربه أعجز. وأنت لا تدري كيفية روحك التي تعيش بها. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يقعد في قبره، للأسف النظرة مش معايا، نسيت أجيبه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان، قال فيقعدانه فيسألانه ما تقول في هذا الرجل. هذا الحديث في الصحيحين ولفظه فيقعدانه، والحديث عند الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري، قال إذا أقعد المؤمن في قبره، إذا أقعد المؤمن في قبره. إذن إقعاد المؤمن في القبر ثبت في الصحيحين، وثبت في الصحيحين من حديث أنس وعند البخاري من حديث البراء. وفي هذا نزل قوله تعالى في الصحيحين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نزلت في عذاب القبر. عندئذ يسأل هناك الإنسان في قبره ما تقول في هذا الرجل، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة من ربك ومن نبيك وما تقول في هذا الرجل. وجاء أيضا هناك في الصحيحين ما يتعلق بأن المؤمن ينعم وأن الكافر، أو قال الفاجر أو قال المنافق، قال فيقال ما تقول في هذا الرجل، فيقول سمعت الناس أو قلت كما يقول الناس، فيضرب ضربة بمطارق من حديد، قال سيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين إلا الإنس والجن. إذن عندئذ يبدأ الإنسان يسرح بذهنه كيف يقعد الميت في القبر وهو قد ضيق عليه القبر وأغلق عليه وربما أهيل عليه التراب، فكيف يحصل القعود؟ وعندئذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشرع أتى بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يعني الشرع لم يأتي بما هو مستحيل يكون في العقل محالا، لا، ولكن أتى بما يحتار فيه العقل. كيف؟ وأنت الآن إذا تعلم إنسان إذا دخل في بيته وأغلق عليه البيت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فكيف تدخل الملائكة من البيت وكيف تخترق الملائكة هذا الدخول؟ لا تدري ولا تعرف، إنما علينا التسليم. إذن أنت الآن تتصور وتعلم علم اليقين أن الملائكة تنزل وتدخل البيت ولا يحتاجون إلى أبواب مفتحة حتى يدخلوا منها. إذن باب الغيب فيما يحتار فيه العقل، باب الغيب فيما يحتار فيه العقل بابه التسليم. وليس معنى التسليم أن الإنسان لا يتعجب، العجب والحيرة لا تنافي أن يحتار يتعجب، لا تنافي الإيمان بالقدرة. إن المرأة الصالحة لما بشرت بالغلام وقد بلغت من السن ما بلغت قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجاب، عجيب، تابعني يا ولد، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ إذن تعجبها من الأمر لا يدل على ضعف الإيمان. ولما بشرت مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن أن يتعجب الإنسان، أن يحتار ويعجب إلى الأمر الغيبي مع إيمانه مع يقينه مع تصديقه يجتمعان ولا يتضادان. فالمؤمن قد يستعجل وقد يحتار، ولذلك تعجب العبد الصالح وأراد زيادة الإيمان قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولما جاء العبد الصالح أو كالذي مر على قرية وهي على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها كيف؟ إذن التعجب من أمور الغيب تقصده الإنسان بالفكر أو هجم على قلبه هجوما يعجز أن يدفعه عن نفسه، كل ذلك لا يضر في الإيمان إذا انبنى على صدق ويقين وتسليم. ثم بعد ذلك لا يتكلف أن يبحث عما غيبه الله عنه. إذن نحن إذا جاءنا وأخبرنا وجاء وثبت عن الله ورسوله بأن المؤمن يقعد في قبره لسنا نؤول تأويل الجهمية لعجز عقولنا عن الإدراك، لكننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد المؤمن حقيقة، ولذلك قال فترد روحه في جسده، ليبين أن الإقعاد على الوجه الحق وعلى أنه ترد إليه الروح ويقعد حقيقة ويسأل. أما كيف يحدث هذا فعلينا التسليم، ويقرب لك الأمر عندما تعلم أن لله عز وجل من المخلوقات هم ينفذون من الجدر وينزلون إليك ولا يحتاجون إلى فراغ، ولكن كيف يكون هذا في القبر؟ ولذلك جاء في بعض الروايات يوسع عليه قبره بعد أن يسأل المؤمن، يوسع. إذن يوسع حقيقة، وليس أننا لا نرى هذه التوسعة أنها غير موجودة. لذلك نحن الآن نعلم أن الجن قد يجلسون في بيوتنا أو يدخلون بيوتنا أو يمشون في الطرقات، والملائكة تدخل المساجد ويسمعون حلق الذكر ونحن لا نراهم. فكونك لا تراهم لا ينفي وجودهم. كذلك عندما يوسع على المؤمن في قبره، أو عندما يضرب المنافق ويشتعل عليه قبره نارا، كل ذلك علينا فيه التسليم ونفل الكيفية إلى الله عز وجل، فإن الله لم يكلفنا أن نبحث كيف، وإنما أمرنا الله بالتصديق والتسليم. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. أما ذكر الملكين فقد ثبت في الصحيحين كما قلت: أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان ما تقول في هذا الرجل، أما المؤمن الحديث. فذكر الملكين ثابت في الصحيحين، وأما ذكر منكر ونكير فقد صحح الألباني هناك في السلسلة الصحيحة يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، هكذا ذكره الألباني في الرواية هناك بالتعريف المنكر والنكير، وحسنه أو صححه هناك، وقد تكلمت على هذا هناك في العقيدة الطحاوية. قال: حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل روحه أو تسل روحه بلا ألم. لا تبقى الروح في الجسد، ترد إليه روحه، ثم بعد ذلك يعود وتخرج منه الروح كما ثبت في الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. والحديث في هذا الباب ضعيف، والحديث ما من مسلم يزور قبر أخيه أو صاحب له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا حديث ضعيف لا يصح. وقد كنت في غفلة في بعض الأحيان وكنت أحتج بهذا الحديث على أن الميت يعرف من يزوره، وكنت أقول هو حديث صحيح، فالتبس علي هذا الحديث بحديث عند أبي داود معروف: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وحديث صحيح. فأرجو من سمع مني ذاك الكلام الخطأ أن ينتبه، الحديث ضعيف، وأمور الغيب مبناها على الاتباع. وإذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميت يعرف من يزوره من الأحياء، فالأصل أننا لا نثبت في هذا شيئا إلا بنص عن الله ورسوله. وبعض أهل العلم كالإمام البربهاري وغيره قالوا بذلك الحديث ربما صح عندهم شيء لم يبلغنا، فلسنا متعبدين بأن نؤمن بحديث لم يثبت سنده عندنا، وإن كان قد ثبت عند العالم الذي يذكره ويحتج به. وإنما الإنسان مكلف بما أحاط به علمه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا سيما أن الشيخ لم يذكر حديثا صحيحا حتى نحتج به. والحديث الوارد في هذا الباب إلى ما سبق إليه علمي أنه ضعيف، وقد ذكره الألباني وغيره وذكروا علة الضعف. قال ويعرف الميت الدائرة إذا أتاه. ابن القيم توسع في هذه المسألة على غير دليل، ليس عنده دليل صريح في أن الميت يعرف زائره إلا ما ذكر من بعض الأحاديث الضعيفة، ثم ما ذكر استنباطا من مسألة سماع الموتى لكلام أو لسلام الأحياء، وقد سبق الكلام حول مسألة سماع الموتى. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث أنس في الحديث الذي فيه أن الملكين يقعدان المؤمن، ثبت أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه، وقد سبق الكلام حول هذا الحديث وأن هذا السماع مقيد. قال وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. والعذاب يقع على الروح والجسد سويا، ولذلك جاء في الصحيحين ومعهم أو فيضرب بمطارق من حديد، وذكر عن المؤمن يفسح له في قبره وينعم، فليس كما زعم من زعم أن العذاب والتنعم على الروح وأن الجسد لا دخل له بذلك، هذا غلط وهذا قول باطل يخالف الكتاب والسنة. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا. كذلك ما ثبت من ضربه ومن صراخه ومن رد الروح في الجسد، كل ذلك على معتقد أهل السنة والجماعة أن العذاب والتنعم يقع على الروح والجسد سويا. قال واعلم أن البرود، قال رحمه الله تعالى واعلم أن البرود بقضاء الله وقدر، هذه العبارة ساقطة من النسخ في بعض النسخ القديمة ليست موجودة أصلا، وفي بعضها فيها اختلاف، واعلم أن البروج، وفي بعضها صححه بعض المحققين قال واعلم أن الخير والشر، ورجعت لما ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة هناك فلم أجده قد ذكر هذه العبارة. على كل حال واعلم أن الشر والخير أو البروج بقضاء الله وقدره، والبروج ما يتعلق بأعمار الإنسان بعمر الإنسان إنما هو بقضاء الله عز وجل، والعمر إنما إذا مات الإنسان أو قتل فقد تم له القدر الذي قدره الله. ولماذا يذكر بعض أهل السنة هذا؟ لأن أهل البدع يقول بعضهم إن المقتول ميت قبل أجله وأجله لم يتم، وهذا جهل، لأن الله عز وجل إذا قدر الأجل فإن الأخبار لا تتغير، فإن الله عز وجل بين أن الأجل إذا جاء لا يتقدم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهؤلاء المبتدعة يقولون بل إن الأجل قد تقدم، والله يقول لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن هؤلاء يستعملون عقولهم استعمالا باطلا فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة في قليل أو كثير من أبواب العقائد. كذلك في مثل هذه المسألة أيضا يقولون والسارق أكل ما ليس بمقدر له، وأكل ما لم يكتبه الله له من الرزق، وهذا جهل، لأن الله لو لم يقدر له ذلك لما حصل، فلما حصل دل على أنه مقدر، كما يقدر الله أن فلانا يزني، كتب على ابن آدم حديث البخاري حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. وهذا باب ضل فيه المعتزلة وغيرهم عندما تكلموا في القدر بغير أصول أهل السنة. القاتل قتل بقدر، والمقتول قتل بقدر، والسارق سرق بقدر، وكل قام بفعله باختياره، والمقتول مات بالأجل الذي قدره الله عز وجل له، لم يتقدم ولم يتأخر، وإنما هي أسباب يقدرها الله عز وجل. والتقدير لا يستلزم فقد الاختيار، بل إن الله عز وجل قدر عليك وجعل لك القدرة على الاختيار، وعلم الله ما ستختار، وسبق الكلام في مسألة القدر. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر. من علامات أهل البدع أن يعارضوا قول أهل السنة، لا سيما في أبواب الاعتقاد. ومن علامة أهل البدع أن يستقلوا وأن يقللوا من أهمية معتقد أهل السنة. الآن عندما يشرح العلماء أو طلبة العلم شيئا من كتب الاعتقاد ويردون على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى الجهمية، فيقول هؤلاء المميعون لدينهم: مات المعتزلة ومات الخوارج ولم يبق منهم أحد. وهؤلاء المبتدع في كل زمان إنما يستقلون بمعتقد أهل السنة لجهلهم بالسنة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد في المسائل، في مسائل ابن هانئ وغيره، سئل الإمام أحمد عن قول علي بن الجعد صاحب المسند المشهور، قيل له: يا أبا عبد الله، قال له بعضهم، يقول ابن هانئ: سئل أبو عبد الله، سأله فلان وأنا أسمع، قيل له: يا أبا عبد الله، إني سمعت علي بن الجعد يقول، هذا علي بن الجعد الذي أخرج له الإمام البخاري، إني سمعت علي بن الجعد، وقد ذكرت هذا هناك عندما مررنا في صحيح البخاري، قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد، قال يا أبا عبد الله، يقول ابن هانئ، قال له فلان وأنا أسمع: يا أبا عبد الله، إني سمعت علي بن الجعد يقول: أنا أقول إن القرآن ليس بمخلوق، ولكني لا أعنف من قال إنه مخلوق. تفهمون هذا؟ هذا هو التميع. فقال أحمد: أو كلمة نحوها، قال: هذا أشد ما بلغني عنه، هذا أشد ما بلغني عنه. هذا علي بن الجعد له أشباه قديما وحديثا، قد يعتقد بعضهم معتقد أهل السنة على استحياء ولا يجهر به ولا ينكر على المخالف، والدين يقوم على أصلين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك عندما يدرس أئمة أهل السنة من علماء الزمان وقبل زماننا يعلمون المسلمين عقائد أهل السنة ويذكرون الفرق، فيأتي الجهلاء الذين لا يفهمون يقولون قد ماتت وانتهت هذه الفرق. هذه المسألة مسألة أن الله يتكلم بصوت. من أعجب العجيب أنها من مئات السنين يدعيها أهل السنة بالبرهان والحجة عن الله ورسوله ويدعون إليها وينكرون على المخالف. وإن تعجب فأعجب إذا علمت أن جل جماهير من ينتسبون إلى أهل السنة ممن ليسوا من أهل الحديث من هؤلاء الذين يدعون النسبة إلى السنة يدعون ما كان يدعيه أهل البدع، أن الله لا يتكلم بصوت وأن الله منزه أن يتكلم بصوت وأن الصوت من صفات المخلوق وأن الصوت يحتاج إلى حروف وأصوات إلى حروف وأصوات إلى حروف، وأن الحروف والصوت يحتاج إلى حنجرة يتكلم بها الإنسان، إلى غير ذلك من السفاهة التي دلت على أن القوم يشبهون ثم ينكرون. فلما شبهوا صوت الله وكلام الله بصوت وكلام المخلوقين استلزموا ما يتعلق بلوازم كلام البشر وجعلوه لازما لصفة الكلام لله، لأنهم بنوا على أصل التشبيه. فلما شبهوا بنوا ما يلزم في حق المخلوق بنوا هذا اللازم في حق الله. وقد تكلمت هنا في العقيدة الطحوية كلاما مفصلا فيما يتعلق بمسألة الكلام، وأنا اليوم أعيده باختصار مع ذكر شيء من الأدلة على سبيل الإيجاز غير المخل. قلت هناك في العقيدة الطحاوية إن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وأن كلامه بحروف وصوت مسموع. وقد سئل الإمام أحمد قال عبد الله في كتاب السنة سألت أبي قلت إن أناسا يقولون إن الله لما كلم موسى لم يكلمه بصوت، فقال أبي بلى إن ربك يتكلم بصوت. وهذه الأحاديث نؤمن بها كما جاءت. ثم ذكر الإمام أحمد أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كسلسلة على صفوان، فإذا سكن الصوت قال أحمد من أنكر أن الله يتكلم فهو كافر، وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس. هذا كلام الإمام أحمد في كتاب السنة لابنه الإمام عبد الله. وأهل السنة عندما يثبتون أن الله يتكلم بصوت ويقابلهم أهل البدع أن الله لا يتكلم بصوت، فإن مراد أهل البدع في إنكار الصوت مرادهم من ذلك إنكار صفة الكلام. يقول ابن تيمية وغيره إن العرب لا تعرف الكلام إلا ما كان مسموعا، وقد ذكرت هناك في العقيدة الطحاوية قلت والحج عندنا عند أهل السنة في أن الكلام بصوت من كتاب الله من مواضع، منها أن الله عز وجل قال لموسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. فبين الله عز وجل أن موسى لما أراد الله أن يكلمه أمره أن يستمع لما يقول، يستمع لماذا؟ لصوت الله عز وجل. والعرب لا تسمي الرجل متكلما بإطلاق إلا إذا تكلم بصوت، قال الله عز وجل عندما بشر نبي الله زكريا بالولد قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة تبشرني بهذه العلامة على وجود أو على حصول بشرى الولد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وهناك قال قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. انتبه، وقد قلت في درس أمس إنه لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل الاعتناء لكتاب الله عز وجل، وهذا أمر ابتلي به كثير من طلاب العلم يهملون كتاب الله عز وجل ولا تكاد تجد لهم انتزاعا واستبلالا في باب العقائد من الكتاب، بل يجب أن يحافظ الإنسان بقدر ما آتاه الله من الفهم على الفهم والانتزاع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية فعجز عن الكلام. قال إلا رمزا، قال الله عز وجل فخرج على قومه ولم يقل فقال لهم، قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وهناك بيّن أن هذا كان بالإشارة، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، رمزا يعني إيه؟ أي أشر إليهم، إذا أردت أن تخبرهم بشيء فأشر إليهم. قال فخرج على قومه من المحراب وقد عجز أن يتكلم، فأوحى إليهم عن طريق ماذا؟ الرمز. فقد سماه مشيرا وقد رمز إليهم ووصفه بأنه لم يتكلم، فلما فهموا مراده من غير تكلمه لم يكن بذلك متكلما، فعلم أن الكلام لا يفهم إلا إذا كان بصوت مسموع، عندئذ يقولون تكلم فلان. ولذلك لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن كلمت فلانا ثم أشار إليه أن أقبل فلم يقع الطلاق، لأنه لم يتلفظ. لذلك لما بين الله عز وجل مع كونه قد أشار، وهذا لم ينفي آية أنه لا يتكلم، وإلا لو كانت الإشارة كلاما لعدنا بتكذيب القرآن، لأن الله بين له أن آيتك أنك لا تكلم الناس، أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام ثلاثة ليال سوية، هذه إشارتك، وإلا بطل القرآن. ومع كونه أشار لم يجعل الإشارة منافية لعدم الكلام. يقول ابن تيمية وغيره: فالكلام لا يفهم ولا يعقل ولا يدرك في لغة العرب إلا ما كان مسموعا بصوت وحروف، هذا هو الكلام. فعندما يقول الله فاستمع لما يوحى، استمع لكلام الله لصوت الله. وقد ابتلي بعض من ينتسب إلى السنة بإنكار صفة الصوت لله، وهؤلاء زعم بعضهم أن صفة الصوت لم تثبت في السنة، وهذا خطأ من وجهين. الأول أننا لو افترضنا أن صفة الصوت لله لم تثبت في السنة فحسبنا كتاب الله بالنصوص الصريحة، فإن الله عز وجل سمى ما يقوله كلاما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. والله عز وجل قال: فاستمع لما يوحى. والله عز وجل قال: وكلمه ربه. وهذا صريح في إثبات الصوت والحرف لله، وجرى معتقد أهل السنة كالإمام أحمد في كتاب السنة لعبد الله عن أبيه يذكره، وكذلك الإمام البخاري عندما نسب إليه القول بكذا وكذا مما يتبرأ منه العبد الصالح ألف كتابه خلق أفعال العباد، واحتج هناك بإثبات صفة الصوت لله، احتج من طريق مسروق عن ابن مسعود وذكره في صحيحه معلقا. قال ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي، ثم ذكر الحديث، قال: فإذا سكن الصوت. فاحتج بهذا الإمام البخاري على إثبات صفة الصوت لله. وفي صحيحه ذكر حديث ابن مسعود: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وسبق الكلام. وثبت في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينادي، إن الله يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار. قال: وما قال: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول، وذكر الحديث. هناك ذكر الحافظ ابن حجر أن جمهور الرواة، يعني رواة البخاري، قد رووا هذا الحديث بكسر الدال من قوله ينادي، وبعضهم قال ينادى. ثم العجب أن الحافظ ابن حجر والله يغفر له تأول الحديث، أي أن الله يأمر ملكا أن ينادي، وهذا كلام باطل، فهذا صرف لللفظ عن الظاهر. فإن الله يقول يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار، قال يا رب وما بعث النار. فالنبي أخبر عن الله عندما تكلم ونادى بصوت أن الله يأمرك بكذا. ثم عاد الحوار بعد أن سمع كلام الله وسمع صوت الله فيقول من كم. وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله في خلق أفعال العباد للبخاري وفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد فيه ابن عقيل، وابن عقيل فيه خلاف بين أهل الحديث. وقد قال البخاري إن أحمد احتج بابن عقيل، والحديث له طرق وشواهد هو بها صحيح، وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم، واحتج به الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، ويذكره جماهير أهل الحديث من أهل السنة، وهو حديث صحيح لغيره أو حسن لغيره. قال إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب ومن بعد. فهذا نص وحديث البخاري بلفظ فينادي بصوت هو نص في الباب، وحديث ابن مسعود من قوله موقوفا وهو من أمور الغيب، أخرجه البخاري وغيره في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. الحاصل أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، والكلام هو صوت وحروف مسموعة يسمعها الإنسان من المتكلم. فالله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف، والذين أنكروا صفة الكلام لما أنكروا صفة الكلام أثبتوا صفة الكلام على غير وجهها، وقالوا نثبت صفة الكلام بالمعنى النفسي، الكلام النفسي. وقد بينت هناك في العقيدة الطحاوية أن الأشاعرة قديما وحديثا يموهون كما يقول أحمد، كما يقول أحمد يموهون على الناس، فالأشاعرة والمعتزلة يثبتون صفة الكلام على الوجه الباطن. الأشاعرة يعتقدون هذا ويدرس في الجامعات، يدرس في الجامعات وفي المؤسسات العلمية التي تنتسب إلى الشرع، ويعلم الطلبة في جل بلاد المسلمين أن الله جل وعلا منزه عن الصوت والحرف، ويجعلون هذا من أصول معتقداتهم. إذن ماذا يثبت الأشاعرة؟ يثبتون كلاما لا حقيقة له، يقولون إن الإنسان قد يرد في نفسه خاطر ويقوم معنى في نفسه أريد أن أفعل كذا، أو يقوم في نفسه وساوس وخواطر تجول وتدور في صدره. قالوا هذا كلام. قالوا فمعنى كلام الله هو هذا، ما يقوم في نفس الله عز وجل وإن لم يكن متكلما به بصوت وحرف، فيلهمه الله لمن شاء من ملائكته ورسله، فآل الأمر إلى ماذا؟ فآل الأمر إلى صفة، إلى إبطال صفة الكلام. يقول شيخ الإسلام: فبما ميز موسى؟ إن كان ميز بالكلام النفسي الذي يسمى كلام عندكم، وهو مجرد ما قام في النفس وإن لم يتكلم به المتكلم، وقام في نفس الرحمن وألهمه الله لموسى، فقد بطل التفضيل. الله قال لموسى: إن اصطفيتك على الناس بماذا؟ برسالاتي وبكلامي. وجميع الأنبياء والرسل ألهمهم الله وأوحى الله إليهم. إذن معنى أن يقال إن الكلام النفسي هو ما قام في نفس الله ولم يتكلم به حقيقة، هذا معناه إبطال صفة التفضيل لنبي الله موسى، وإبطال أن الله لم يكلم أحدا من خلقه كلاما حقيقة. لذلك لما كان شيخنا إدريس الأثيوبي هناك في مكة وقال إن الأشاعرة ينفون عن الله صفة الكلام، وأنهم يدعون إن القرآن مخلوق، فلما اعترض على الشيخ كتب بحثا في هذا ردا على الأشاعرة، لأنه كان أشعري المذهب قبل أن يقدم إلى المدينة وإلى مكة، فكتب بحثا في المسألة. قالوا وقتها هناك في مكة ما كتب في هذه المسألة أحد مثل الشيخ إدريس حفظه الله. إذن المقصود، لماذا يتنازع أهل السنة مع أهل البدع قديما وحديثا في مسألة الصوت والحروف؟ لأن أهل البدع ينكرون الصوت والحرف ليصلوا بهذا الإنكار إلى ماذا؟ إلى إنكار صفة الكلام حقيقة. وعندئذ لما يقال لهم إن الله يتكلم يقولون: نعم يتكلم. كيف؟ أو ما الكلام عندكم في هذا؟ يقولون: الكلام الإيه؟ النفسي، وهو المعنى القائم في نفس المتكلم وإن لم يتكلم به. أنت الآن إذا رأيت ولدك يفعل شيئا وتريد أن تنهى، فإن المعنى يقوم في نفسك أنك تريد أن تزجره وتغضب فتقول له: لا تفعل كذا. فالمعنى القائم في النفس شيء والكلام شيء آخر. وقد بينت، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. على قول الأشاعرة تكلم أم لم يتكلم؟ على قول الأشاعرة تكلم. إذن على قول الأشاعرة كذبوا القرآن وأبطلوا الآية التي جعلها الله لمن؟ لنبيه زكريا، لأن الله بيّن له أن آيتك أنك لن تتكلم وقد أشار. فإذا كان المعنى إذا وصل إلى المخاطب صار كلاما، فإن معنى ذلك أن نبي الله قد تكلم، إذن فقد بطل خبر الله أنه لن يتكلم. هل فهمتم علي؟ إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا، وأشار هكذا، عقد أشار بأصابعه العشر هكذا 3 مرات، وأشار مرة أخرى وقبض 1، الشهر 23. إذن على هذه الرواية مجرد الإشارة هذا ليس بكلام. لذلك هؤلاء الأشاعرة يقولون: من تكلم بطلت صلاته، ويوافقون الفقهاء الذين يقولون من تكلم بطلت صلاته على تفصيل بحرف بحرفين بثلاثة حروف، بابه في كتب الفروع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاء الحسن والحسين فأشار، فأراد الصحابة منعهما فأشار أن دعوهما. إذن تكلم، والحقيقة لم يتكلم. ولما كان صلى الله عليه وسلم يصلي وتفلت عليه الشيطان فمد يده ليخنقه. وعند البخاري لما صلت أسماء وجاءت أمنا عائشة وكانت تصلي، فجاءت أسماء قال ماذا؟ آية، فأشارت برأسها إلى السماء. وعندما تكلم في صحيح مسلم معاوية بن الحكم السلمي فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذه ولم ينكر عليهم، ففهم معاوية من ضربهم أنهم يأمرونه، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كلاما مع أن المعنى الذي أرادوه وصل. إذن الأشاعرة مذهبهم مذهب خبيث، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن حققت وقلت ماذا تعنون بكلام الله، ماذا يقولون؟ المعنى النفسي القائم في نفس الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لذلك قال الشيخ إدريس هناك من أكثر من 20 سنة، قال هم يقولون بخلق القرآن، فلما اعترض الأشاعر الذين يدرسون في بعض الجامعات وردوا على الشيخ إدريس أن نصوص هؤلاء يقولون أن القرآن غير مخلوق، قال نعم هؤلاء يقولون بالكلام النفسي ولا يثبتون أصلا لله كلام، وإنما القرآن الموجود بصوت وحروف وأنزله جبريل بصوت وحروف يقولون هو مخلوق، لأن الكلام عندهم إنما حقيقته الكلام. ولذلك في كتب الأشاعرة تجدون هذه العبارة، ونثبت لله الكلام النفسي على الوجه الذي يليق بالله. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن الله لا يتكلم. أما المعتزلة فقالوا إن الكلام صوت وحرف، لأنه لا يعقل في لسان العرب إلا صوت وحرف، هذا هو الكلام. قالوا فخلقه الله في غيره فصارت الشجرة هي المكلمة لموسى، جعلوا المتكلم ماذا؟ الشجرة. لماذا؟ ليثبتوا صفة الكلام أنه بصوت، لأنهم فهموا فاستمع لما يوحى إذا هناك صوت مسموع، فجعلوا المتكلم الشجرة. قالوا خلق الله في الشجرة الكلام وجعلها متكلمة لموسى. كذبهم الله، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. فهل قالت الشجرة إنني أنا الله؟ تعجبون إذا نشطت قلوبكم وعقولكم لكتاب الله، إذا نشطت قلوبكم وعقولكم لكتاب الله تعجبون غاية العجب، ما من بدعة تتعلق في أبواب العقائد يحتج عليها المبتدع بكتاب الله إلا في كتاب الله فيما احتج به ما يدل على بطلان دعوة. الله جل وعلا قال فاستمع لما يوحى ليبين أنه تكلم بصوت، ولما علم الله أن هؤلاء الضلال المبتدعة سينفون صفة الكلام ينفون الصوت قال فاستمع لما يوحى، ولما علم الله أن بعضهم سيقول خلق الكلام في الشجرة قال بعد أن ذكر قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهل خلق الله في الشجرة وقالت الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ وهل يحل لواحد منكم أن يأتي فيقول هذه الكلمة دون أن يقول قال الله في كتابه إنني أنا الله؟ وهل قالت الشجرة قال الله أو قال الشجرة إنني أنا ربك، ولم تعز الشجرة الكلمة، ولم تعز الشجرة الكلمة إلى الله. إذا صارت الشجرة على قول المعتزلة هي القائلة أنا ربك فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الحاصل أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله حقيقة بصوت وحرف، كما نص على ذلك الأئمة في كتبهم في كتب العقائد كأحمد والبخاري وغيرهما من الأئمة، وأن الله تكلم بصوت وحرف، وكما ثبت في السنة في صحيح البخاري وأصل الحديث في الصحيحين. وأما قول البيهقي لم يثبت في السنة إثبات صفة الصوت لله فلا يضر من جهتين، إن لم يثبت في السنة فقد ثبت في الكتاب والسنة أن القرآن وأن الله يتكلم، وفي هذا إثبات لصفة الصوت والحرف لأن الكلام لا يكون إلا بذلك، وهذا هو حقيقته. أما السنة فقد ثبت عند البخاري في صحيحه سينادي بصوت، وثبت عند البخاري في خلق أفعال العباد، وثبت عند البخاري من حديث ابن مسعود حتى إذا فزع عن قلوبهم، وثبت غير ذلك من الأحاديث التي لو نشط طالب علم وجمعها في بحث لجاءت معه طرق وأحاديث تدل أنه ثبت في السنة الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول بعض أصحابه ما يدل على إثبات صفة الصوت لله صراحة. فأهل السنة يقولون الله يتكلم حقيقة بصوت وحروف، وصوته جل وعلا يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان هؤلاء ينكرون صفة الصوت لأن الصوت يحتاج إلى حنجرة ويحتاج إلى كذا وكذا، فعندئذ يقال لهم هل تثبتون لله صفة الحياة؟ نعم، والحياة تحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، مستلزمات الحياة، والحياة التي نعقلها لا تقوم للإنسان إلا إذا أكل أو شرب. فإن قالوا دل الكتاب والسنة أن الله غني أن يأكل أو يشرب، قلنا فلوازم ما يتعلق بالبشر لا تجري على رب العالمين، فقد دل الكتاب على أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه لوازم سمع البشر لا تجري على الله، ولوازم بصر البشر لا تجري على الله، ولوازم صوت البشر لا تجري على الله. وعندما تكلمت السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، وقال في صحيح مسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي إني لأعرفه الآن، وهو الصحيح مسلم. وعندما تكلمت السماوات والأرض قال الله عز وجل فأبين أن يحملنها، أبين أظهرنا الإباء وتكلمت السماوات والأرض. وعندما تتكلم الملائكة والجن فالله أجل وأعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المعتزلة قالوا القرآن أو كلام الله بصوت وحرف ولكنه مخلوق فيه، خلقه الله عز وجل في مخلوق وتكلم به. وقال الأشاعرة هو كلام نفسي قام في نفس الله ثم ألهمه الله إلى من شاء من عباده، وكل هذا باطل والصواب. والصواب ما يذكر أهل السنة والجماعة أن الله تكلم كلاما حقيقة على وفق ما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن كلامه بصوت وحرف. على هذا دل الكتاب والسنة وجاءت الآثار عن السلف. وهذه ثاني مرة أكرر الكلام في هذه المسألة بهذا التفصيل، لأنني كما قلت إن معتقد الأشاعرة والمعتزلة الآن هو الغالب على العالم الإسلامي في غير طائفة أهل الحديث والسنة السلفيين هو الذي يتبناه كثير من هؤلاء الأشاعرة وهؤلاء المعتزلة والمدرسة العقلانية المزعومة مدرسة الاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء من أهل الفرق والضلال. هذا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور. هو الذي كلم موسى بن عمران، ليس الإيه؟ ليس الشجرة، لأن هؤلاء يقولون الذي كلم موسى من؟ الشجرة. يا جماعة، يعني لا عقل ولا دين ولا خوف من الله. الله يقول وكلمه ربه، ويقول وكلم الله موسى تكليما، والفعل إذا أكد انتفى مجازه، والفعل إذا أكد انتفى مجازه. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كل ذلك يرجع يقول الشجرة هي المتكلم. نعم. وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. ولذلك قال أحمد هناك في السنة، قال هؤلاء كفار. نعم، من رد خبر الله فهو كافر، فإن اشتبه عليه الباب بين له. قال البخاري: ومن قال إن القرآن مخلوق بينت له الحجة. قال: فإن قال بعد أن بين له ذلك فهو كافر بالله. لذلك ألف بعض الأئمة في كفر من قال بأن كلام الله مخلوق. نعم هو كافر، وأما من اشتبه عليه الأمر فهذا تقام عليه الحجة، فإن أصر بعد البيان فهو كافر، إذ كذب الله عز وجل فيما أخبر. نعم، نقف هنا. طيب، ما عندي نشاط لأي سؤال إلا ما يتعلق بالدرس. ها، ماذا عندكم؟ حد له سؤال في الدرس؟ تفضل. نعم، سبق الكلام في هذا بارك الله فيك في الدرس اللي مضى. اي نعم، بينا فيه. طيب، انت تقول العذاب يقع على ضوء في الجسد. نحن قلنا ان رد الروح الى الجسد يكون في وقت ما، بعد ذلك الروح هناك في الجنة في جوف طير، والجسد في الارض، ويحصل فيهما من التنعم ما شاء الله ان يحصل. لماذا؟ الانسان اذا نام اين روحه؟ طيب، فاذا استيقظ ماذا يقول؟ طيب، ها، هل فهم؟ اصبر يا حبيبي. الروح عند النوم اين تكون؟ احسن، تكون عند الله. هل هذا الانفصال يعني عدم الاتصال بينهما؟ طيب، اذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هل أرواحهم في أجسادهم في كل وقت؟ طيب، وهم أحياء يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. جيد؟ طيب، إذا نحن نثبت أن الروح ترد على الجسد حالة السؤال، ثم تكون حيث أخبر رسول الله أنها في جوف طير بالنسبة للشهداء، وأنها على أبواب الجنة بالنسبة لغير الشهداء على التفصيل الذي سبق شرحه. هذا الانفصال ليس انفصالا تاما، بل دلت الأدلة أن الجسد والروح ينعمان سويا، وإن كانت الروح منفصلة عن الجسد. واضح؟ كذلك في العكس، كذلك في العذاب، أرواح الكفار في سجين كما سيأتي البيان، ليست متصلة بأجساد أصحابها في كل وقت وحين. واضح؟ فيحصل من العذاب والتنعم للجسد والروح سويا، سواء قلنا أن الروح في الجسد متعلقة به تعلقا مباشرا، أو أنها خارج الجسد متعلقة به تعلقا لا نعلم كيفيته. هل كلامي واضح؟ كحالك عند النوم. فهم علي؟ الله يبارك فيك. نعم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم في الدرس. أنا متعب في الدرس، في درس اليوم فقط. نعم، أنا أخشى أشرح شيء في أبواب العقيدة يشكل عليكم، فأضطر أكون متعب أفتح لكم باب الأسئلة خشية أن يأتي عليكم شيء يشكل في كلامي. تفضل. جيد جيد، أتى الدليل وأثبت الصوت، فمن أين أثبتنا الحرف أو الحروف؟ قلت بارك الله فيك إن الكلام ما هو؟ عندما أقول وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وقال الله إني معكم، هذه ما هي؟ هذه حروف، هذه حروف. لذلك من ضمن شبهاتهم، في أحد بيعطس بقول له اسكت، استغفر الله. طيب، من ضمن شبهاتهم، يرحمك الله، من ضمن شبهاتهم، افهم علي، قالوا الحروف ليست قديمة، بل بعضها متقدم على بعض. فلما أقول قال الله، فحرف القاف مقدم على الألف، والقاف والألف مقدمان على اللام. خلاص؟ جيد. قالوا وصفة الكلام لا يجوز أن تحدث بعد عدم، ولا يجوز أن يكون هناك من صفات الله ما يحدث بعد أن لم يكن. قالوا فلا يجوز أن نثبت الحروف، لأن إثبات الحروف يستلزم أنه يحدث لله شيء لم يكن حصل قبل ذلك. هل فهم؟ طيب، نقول لهم فماذا تقولون في صفة الغضب في الصحيحين؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولم يغضب مثله بعده. إذن معنى ذلك أن أصل صفة الغضب قائمة، وما الذي يحدث؟ صفة الغضب يحصل فيها زيادة لم تكن موجودة أو لم تحصل من قبله. هل كلامي واضح؟ طيب، هؤلاء يقولون إن الله لا تقوم به الحوادث، فجعلوا من الحوادث الكلام، لأن الكلام بعضه قبل بعض. وهؤلاء يريدون أن يقولوا لا نثبت لله صفات متجددة، فأنكروا صفة الكلام، وقالوا إن أصل الكلام قديم، وهو كلام نفسي قام في نفس الله، لم يتكلم به ولم يسمع له صوت. هل كلامي واضح؟ جيد. عندئذ إذا كان الكلام قديما، فعندما يقول الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال البخاري: وحدثه ليس كحدث الناس. إذن أصل صفة الكلام قديمة، ثم يحدث الله من كلامه ما شاء. ولذلك البخاري رد عليهم قال: أورد تحت هذه الآية، انتبه، أورد تحت هذه الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أورد تحتها حديث ابن مسعود لما قدم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصلي فلم يرد عليه، وكان قبل ذلك يرد، فقال: إن الله قد أحدث، إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البخاري ربط بين الآية وبين الحديث، أي أن الله يحدث له كلام لم يكن قد حدث من قبله، ليرد على من زعم. أحسنت، ليرد على من زعم أن الله ليس له كلام متجدد إلا الكلام القديم النفس. إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، فأمرهم الله أن لا يتكلموا بعد أن كان الله قد أذن، فأحدث كلامه وهو أن لا تتكلموا بعد أن أذن له. إذن من جهل هؤلاء قالوا أننا لا نثبت لله عز وجل أن الله ليس محلا للحوادث، ولا يتكرر عليه أو لا يرد عليه صفة تستجد عليه، فأصابوا وأخطأوا. أصابوا أن أصل صفة، أن أصل صفة الكلام لا يزال الله متصفا بكل صفة من صفات الإيه؟ الكمال، وأن نوع الصفة يحدث منها شيء بعد شيء، كالغضب. الغضب حصل قبل يوم القيامة، ولكن إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب بعده مثله. إذن أصل صفة الغضب حاصلة قبل ذلك، وتجدد الصفة بشيء زائد حدث بعد أن لم يكن. فأصل صفة الكمال أزلية، ونوع الصفة متجدد. فإن الله لما كلم نبيه في الإسراء والمعراج لم يكن قد كلمه قبل ذلك، وهذا بديهي جدا. والله عز وجل لما كلم عيسى لم يكن قد كلم عيسى قبل أن يخلقه، وإلا كيف يكلم معدوما؟ واضح؟ ولما كلم نبيه محمدا قبل أن يخلقه علمنا أنه قبل أن يخلق لم يكلم، وإنما كلمه لما عرج إلى السماء. وهؤلاء يبطلون كل هذا. هل فهم؟ فهم؟ لذلك هم ماذا يقولون؟ لماذا أنكروا الحروف؟ لأن بعضها يتلو بعضا، وهم يقولون لا نستطيع أن نقول أن الله محلا للحوادث، فسموا هذه حوادث، وأغفلوا أنها صفات الرب، وأن محدث الرب من أقواله وأفعاله هو من صفاته، كما قال تعالى على الوجه الذي اختاره البخاري في تفسير قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وهناك قول آخر واضح، محدث بالنسبة لكم أنتم. واضح، قولان للسلف معروفان: محدث أي تكلم الله بالقرآن بعد أن لم يكن قد تكلم به، فصفة الإحداث متعلقة بالله، هذا قول البخاري وجماعة من السلف. القول الآخر: ما يأتيهم هم محدث، أي مستجد علينا أننا لم نسمع كلام الله قبل أن ينزل، فصار محدثا أي جديدا بالنسبة لنا. قولان للسلف، وكلا القولين أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن فأصل الصفة أزلي، ونوع الصفة يتجدد. واضح؟ كلام واضح؟ لذلك هل ثبت في السنة أن النبي أطلق لفظ الحروف على كلام الله؟ لا لا، لم يثبت. لماذا؟ لأن هذا هو معنى الكلام، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذن لا يقول القرآن حروف، واضح؟ لكن لما يأتي هؤلاء ينكرون الصوت، فاكتفى بذكر الصوت. طب والحرف؟ إذا سمع الصوت فماذا يسمع من الصوت؟ حروف. واضح كلامي؟ جيد. هؤلاء بارك الله فيكم عندما نثبت لهم صفة الكلام يقولون الحروف، الحروف لا بد لها من حنجرة تتكلم. نقول طيب أصل الكلام ما هو ووسيلة الكلام؟ العربي عندما كان يقول الجن يتكلمون وكانوا يثبتون كلام الجن. طيب هل كان العربي من هؤلاء يفهم أن الجن يتكلم بلسان من لحم ويتكلم بحنجرة من عظم؟ إذن أصل الكلام معروف عند العرب هو الصوت المسموع. بعد ذلك هذا الصوت المسموع له وسيلة، فتختلف من مخلوق إلى آخر، فالملائكة والجن والبشر يتكلمون. لا يرد في ذهن العربي أن الكلام لا يسمى كلاما إلا بوسيلة حنجرة وعظم، وإلا كانوا يثبتون أن الجن يتكلمون، واضح؟ ويثبتون أن الملائكة تتكلم، وجعلوا الملائكة الذين الآية، واضح ولا لا؟ طيب إذن ليس من صفة الكلام أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا خرج من لحم وعظم، وكما بين قالت أتينا طائعين فتكلمت السماوات والأرض، واضح؟ وأنطقها الله والجلود يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فجعل هذا كلاما مع أنه حصل بغير لسان، واضح؟ فهمت؟ جيد. حد له سؤال في الموضوع؟ نعم. نعم نعم ابن القيم رحمة الله عليه تكلف من الاستدلال ما لا تساعده الأصول عليه. قال مما يدل أن الموتى يسمعون أننا إذا زرناهم فسماها زيارة، قال وخاطبهم السلام عليكم الحديث أنتم السابقون، واضح. قال فدل على أنهم يسمعون، وقد سبق أن بينت هذه المسألة بالتفصيل وقلت أن الشرع قد دل أنك تخاطبه، وليس كل من أمرك الشرع أن تخاطبه هو سامع لك، وقد بينت قبل ذلك من الدليل. قلت نحن في الصلاة ألسنا نخاطب النبي السلام عليك أيها النبي، على غير رواية البخاري عن ابن مسعود السلام على النبي، فعندما نقول السلام عليك أيها النبي هذا خطاب؟ طيب هل تقول السلام عليك أيها النبي هل يسمع؟ رد الله علي روحي. إذن لما سلمت حصل رد الروح قبل أم بعد؟ بعد. إذن هو لم يسمع، هل فهمت علي؟ ولذلك قال إن لله ملائكة يبلغوني، فلما قال يبلغوني معنى ذلك أنه لا يسمع، وإلا ما احتاج أن يبلغ. كلام واضح؟ طيب إذن مخاطبة الميت لا تستلزم أنه يسمع ما أقول إلا ما استثنى الدليل. هل فهمت كلامي؟ دقيقة بس، هل فهمت كلامي في هذه الجزئية؟ بالنسبة لإيه بقى؟ قول. ده موضوع تاني. ها أي أحمد؟ يا أحمد أنت بتتلكك يا أحمد؟ يعني الجيش قال لك احلق دقنك، ما قال لكش احلقها كل شويه. طيب ماشي ماشي ماشي، ها قول. نعم جيد، فهمت قصدك فهمت قصدك. يسأل أخوكم يقول الله جل وعلا يقول فاستمع لما يوحى، فسمى الكلام وحيا مع أنه كلام، وقال سبحانه وتعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وعشية، فسمه وحيا، فكيف يكون هذا وحي وهذا وحي وهذا كلام وهذا ليس بكلام؟ هكذا جيد. الوحي في دلالات القرآن يطلق على ما هو أعم من القول، فيطلق الوحي بمعنى الدلالة، وأوحى ربك إلى النحل، دلها وألهمها، إذن هذا وحي. ويطلق الوحي على ما كان من الكلام، ومنه فاستمع لما يوحى. ويطلق الوحي على الإلهام من غير كلام مباشر، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الوحي عند العرب ما فيه خفاء، الشيء الذي يدل ولكن هو يخفى، فيه خفاء على الموحى إليه. فالله عز وجل جعل القدر المشترك في كلمة الوحي، وفي لغة العرب القدر المشترك هو حصول الدلالة التي فيها شيء من الخفاء. فبالنسبة لكلام الله ما هو الخفاء؟ أنك تسمع من الله ولا ترى. جيد؟ إذن فكلمة الوحي الدلالة على الأمر، وقد تكون الدلالة بكلام أو بإشارة. فنحن لا نقول إن الكلام وحي، لكننا نقول إن الكلام من الوحي، ولكننا نقول الوحي ليس محصورا بالكلام، فقد يوحي بكلام وقد يوحي بإشارة، هذا ما تقتضيه لغة العرب. لذلك منع العبد الصالح من الكلام ولكن لم يمنع من الوحي، لأن الكلام تارة يطلق عليه وحي، وتارة يكون الكلام كلام ولكن لا علاقة له بالوحي بمعنى الدلالة، وإنما له علاقة بالوحي بمعنى المعنى الخاص. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إذن الوحي بدلالة خاصة وهي دلالة الكلام. إذن الوحي إذا اقترن بالكلام فهو الوحي بدلالة خاصة وهو كلام الله الموحى إليه. وإذا أطلق الوحي فعندئذ إطلاق الوحي لا يستلزم الكلام إلا أن يدل عليه دليل. فلما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فلما قال أن أرضعيه استدللنا على أن أوحى لها كلاما، ولما قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وليس هناك قائل يقول أن الله يكلم النحلة، فاستدللنا بذلك على أن الوحي هناك معناه الدلالة والبيان والإرشاد. هل اتضح لي؟ جيد، قضي الأمر. Exactly.